بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس ولقد رآه بالأفق بأفق مبين ودخلت فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا فأما اليتيم فلا تقهر صدق الله.